النار التي يستجار بها عند الحر، وهذا قد جعل حاله أشد من حال النار والرملة، حيث قال لعمر مع الرمداء والنار تلتضى، مع قصة النار التي تلتضى، أرق وأحفى منك في ساعة الكرب، يعني هو أرق وألطف وأكرم منك أيها المخاطب في ساعة الكرب. المقصود عندنا هو الإشارة بهذا البيت، الإشارة بهذا البيت إلى ما اشتهر عند علماء من البيت المشهور. ثم قال: أما المثل فهو ما يتضمنه أيضا شعر من الأشعار ولا يصرح به، شعر ولا كلام منثور، التلميح لا يشترط فيه أن يكون شعر منظوم، بل يكون كذلك في الشعر، كذلك يكون في المنثور، يكون في الشعر ويكون في غير الشعر. نعم. وكذلك من أمثلته قولهم: من تعجل شيئا قبل أوانه حرم عقب بحرمانه، هذا مثلا قد يتضمنه قول قائل: لا تتعجل لئلا تحرم، لا تتعجل لئلا تحرم، فلو قال قائل لا تتعجل لئلا تحرم يكون قد ضمن كلامه هذا المثل المعروف الذي هو: من استعجل شيئا قبل أوانه عقب بحرمانه. ومنه قول الله تبارك وتعالى: إن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون، فهذا فيه إشارة إلى المثل المعروف عند الناس، هو أن أضعف البيوت بيت العنكبوت. ثم قال: إذن عرفنا في هذا البيت نوعا آخر من المحسنات، هو الذي يسمى بالتلميح، والتلميح هو أن يتضمن الكلام قصة أو شعرا أو مثلا من غير التصريح به، فهو على أقسام ثلاثة: إما أن يتضمن قصة، وإما أن يتضمن بيتا، وإما أن يتضمن مثلا. إلى آخر ما جاء في هذه الأبيات التي ما زال المؤلف رحمه الله يتابع في الكلام على المحسنات. وهذا الباب معقود للنوعين معا، أي المحسنات اللفظية والمعنوية معا. سبق لنا في الدرس الماضي محسن من هذه المحسنات، فما هو هذا المحسن؟ هو التلميح. ما هو ضابط التلميح؟ نعم، نعم، والإشارة إلى قصة أو شعر أو مثل من غير ذكر أو من غير تصريح به. مثال الإشارة إلى القصة، مثال الإشارة إلى القصة. نعم، نعم، في هذا البيت إشارة إلى ماذا؟ حيث استوقف الشمس في عشية الجمعة من أجل أن يتمكن من قتال الجبارين. أما مثال ما كانت فيه الإشارة إلى شعر، نعم، نعم، ففي هذا البيت إشارة إلى ماذا؟ إلى بيت شعري. ما هو هذا البيت الشعري؟ عند المستجير من الرمضاء للنار. المثال الثالث هو ما كانت فيه الإشارة إلى مثل، نعم، لا تعجل فتحرم، وفيه إشارة إلى قوله في المثل عقب بحرمانه. والآن أشار المؤلف كما ذكرنا إلى ألقاب أخرى وأنواع أخرى من المحسنات، وهذه الألقاب فيها ما هو معنوي وفيها ما هو لفظي. ومن المحسنات المعنوية هنا التوشيع، وكذلك الترديد، وكذلك الاختراع والترتيب. هذه الأنواع الأربعة هي من قبيل المحسنات المعنوية، ومنها ما هو من قبيل المحسنات اللفظية، وذلك كالترتيب، وذلك كالتعديد، فهذا تحسينه يعود إلى جهة اللفظ كما سيتبين. إذن من هذه الأنواع التوشيع. التوشيع معناه في اللغة هو لفق القطن أو غيره. لفق القطن أو غيره، يقال فلان شيع كذا بمعنى وشع كذا بمعنى لفه. نعم. وأما معناه هنا فهو ذكر شيء في آخر الكلام مفسر بمتعاطفين، ذكر شيء في آخر الكلام مفسرا بمتعاطفين، وهذا كثير وروده في الكلام. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا شاب ابن آدم شبت فيه خصلتان، الحرص وطول الأمل. وفي رواية: يشيب ابن آدم وتشيب معه خصلتان، وتشيب معه خصلتان الحرص وطول الأمل. الحرص وطول الأمل. فقوله هنا خصلتان، هذا هو الذي ذكر في آخر الكلام مختصر بمتعاطفين، وهما قوله الحرص وطول الأمل. الحرص وطول الأمل، وأمثلة هذا كثيرة. إذن متى وجدت هذا الضابط فاعتبره من المحسنات المعنوية وسميه بهذا الاسم الذي اسمه هو التوشيع. إذن التوشيع هو ذكر شيء في آخر الكلام مفسرا بمتعاطفين. ثم قال الترديد. الترديد يقال في اللغة على الشيء الذي تردد كثيرا، ويقال كذلك على رد الشيء على شيء آخر. ومعناه هنا تعليق الكلمة الواردة في آخر الفقرة بالنسبة للنثر، أو في المصراء بالنسبة للنظم، تعليق هذه الكلمة بمعنيين، بمعنيين، معنى قبلها ومعنى بعدها. إذن فهذا النوع وهو الترديد يقع في النثر ويقع في النظم. مثال وقوعه في النثر قول الله تعالى: حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته. اسم الجلالة هنا هو الكلمة التي وردت في آخر فقرة النثرية، وقد تعلقت بمعنيين، معنى قبلها وهو قوله تعالى رسول الله، ومعنى بعدها وهو قوله أعلم حيث يجعل رسالته أو رسالاته. هذا هو الترديد بالنسبة للنثر. أما بالنسبة للنظم مثاله قول بعضهم: صهباء لا تنزل الأحزان ساحتها، إن مسها حجر مسته سراء. مراد بالصهباء الخمر، فهو يمدح الخمر ويشبهها بالشيء الذي له ساحة، ويقول لا تنزل الأحزان بساحتها، إن مسها حجر مسته سراء. الشاهد في قوله إن مسها، حيث علق المس هنا في الفقر في المصراء من البيت بماذا؟ بمعنيين، أحدهما هو المتعلق بالحجر، والثاني المتعلق بالسراء. فهو يمدح الخمر ويقول بأنه إن مسها حجر فإنها تمسه السراء، يعني كلما حرك هذا الشارب للخمر كلما ازداد سرورا. هذا مقصود، أنه كلما حرك كلما زاد سرورا. طيب، أما النوع الثالث فهو الترتيب. فهو الترتيب، والترتيب قد عرفه الشارح بتعريف في نوع من الإبهام، أنه قال في تعريفه: هو ترتيب شيء على آخر لنكته. ترتيب شيء على آخر لنكتة. قول ترتيب شيء على آخر هذا فيه إجمال، إن نقول هو جعل المتأخر في الزمان متقدما في الذكر لنكتة في الأفضلية مثلا. جعل المتأخر في الزمان متقدما في الذكر لنكتة في الأفضلية، كما في قوله تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وعيسى بن مريم. فقوله سبحانه وتعالى: ومنك ومن نوح، الرسول صلى الله عليه وسلم مرتبته في الزمان متأخر، ولكن لماذا قدم هنا؟ لأفضليته عليه الصلاة والسلام. هذا الذي يسمى عندهم بالترتيب. ومن هذه الأنواع الاختراع. أما الاختراع فهو الإتيان بتركيب لم يسبق إليه، والإتيان بتركيب لم يسبق إليه. والقرآن في هذا الباب لا يبارك، القرآن في هذا الباب لا يبارك، فقد أتى بتراكيب عجيبة لم يكن للعرب عهد بها، حتى تعجبوا من التراكيب التي جاء بها القرآن الكريم في قمة من البلاغة بل في منتهى الإعجاز. وكان الرجل منهم عندما يرى مثل هذه التراكيب تأخذه أخذا، حتى إن منهم من يسجد لعظمة هذا القرآن الكريم. ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى: ولما سقط في أيديهم. ولعلنا نحن لا ندرك مدى هذا الإعجاز ومدى هذه البلاغة التي تحمل هذه الجملة الكريمة مثل ما يدركها ذلك العربي الأصيل الذي يتذوق أساليب اللغة العربية. وهذا كثير في القرآن الكريم، فقد جاء القرآن الكريم بكلمات كان العرب يستعملونها في لغتهم، واستعملها استعمالا عجيبا غريبا في منتهى البلاغة، بحيث أخرست هذه الألسن وجعلتهم يستسلمون لها راغمين، يستسلمونها راغمين. ولذلك كان بعض الصناديد من قريش لا يشعرون حتى يجدوا أنفسهم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يستمعون إلى القرآن الذي كان يتلوه. ثم من الأمثلة أيضا التعديد. أما التعديد فهو سوق المفردات بدون عطف، وهذا يعتبر بالمحسنات اللفظية، وقد مثل المؤلف بقوله تعالى: تائبون، عابدون، حاملون، السابعون، الرافعون، الساجدون. فهذه المفردات التي سيقت بدون عطف قد ازدادت جمالا بعدم وجود حرف العطف، ازدادت جمالا بعدم وجود حرف العطف. ومنه الحديث الذي خرجه الترمذي في سننه الذي يتعلق باسماء الله الحسنى، وقوله صلى الله عليه وسلم: ان لله 99 اسما احصاها دخل الجنه، والله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز المقارن المعتبر. وهكذا حتى احصى صلى الله عليه وسلم بدون عطف بعضها على بعض، قال من احصى الظاهر انه مدرج ظاهر، هذا هو الظاهر، من احصى دخل الجنه ظاهر انه مدرج من كلام الراوي. نعم، هذا هو الذي ذكره بعض المحققين العلماء. ثم قال نعم تطريز. ومن المحسنات التي ذكرها المؤلف هنا هو التطريز، والتطريز في اللغه معروف، وهو طرز الثوب، اي جعل علامات او خطوط سته على الثوب ليكون مطرزا، جعل الثوب مطرزا. واما في الاصطلاح فهو ان يشتمل صدر الكلام على مخبر عنه ومتعلقه، وان يشتمل عجزه على خبر مقيدا بمثله، على خبر مقيد بمثله. وبمثاله يتضح، مثاله ما جاء في الاثر: التسبيح في الصلاه نور على نور. التسبيح في الصلاة صدر الكلام هنا مشتمل على مخبر عنه، ما هو المخبر عنه هنا؟ التسبيح. واشتمل كذلك على متعلقه، هو متعلقه في الصلاة. واشتمل عجز الكلام على خبر، وقد قيد هذا الخبر بمثله، وهو قوله نور على نور، التسبيح في الصلاة نور على نور. ومن المسائل أيضا نعم التدبيج. نعم، هكذا بالباء، من دبج الشيء يدبجه بمعنى زينه. التدبيج في اللغة هو التزيين. نعم، وفي الاصطلاح التدبيج هو أن يكون للكلام في معرض مدح أو غيره لونان قصائدا، للكناية أو التورية. ومثاله قول الشاعر: تردى ثياب الموت حمرا، فما أتى عليها الليل إلا وهي من سندس خضر. فهذا البيت قد سيق للمدح بلا شك، وله لونان من ألوان المدح، عن طريق المدح، عن طريق الكناية، لونان من ألوان المدح عن طريق الكناية. اللون الأول وهو الكناية بقوله ثياب الموت تردى ثياب الموت حمرا، فهو كناية عن الاستشهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. واللون الثاني من سندس، فما أتى عليه الليل إلا وهي من سندس خضر، هذا هو اللون الثاني، وفيه كناية أيضا، كناية عن أعمال عن دخول الجنة، الكناية عن دخول الجنة. إذا فكل كلام جاء في معرض المدح أو غير المدح كالذم مثلا، وكان يشتمل على لونين من ألوان المدح أو الذم عن طريق الكناية أو التورية، فإننا نسميه بهذا النوع الذي هو التلبيش. ومعلوم بأن هذا الكلام مزين ومجمل بهذا النوع من الأسلوب ومن الأنواع استشهاد. أما الاستشهاد فهو الاستدلال، الاستدلال على الشيء، استشهاد على الشيء واستدلال عليه. ومنه قول الشاعر، كان لي ركن وثيق وقعت فيه الزلازل زعزعته نوب الدهر وكرات المنازل، ما بقاء الحجر الصلد على وقع المعاول. أو الآن أراد أن يستشهد على ما حل به، من نوائب الدهر، ويقول جرد من نفسه شخصا يخاطبه ويقول كان بي ركن خدمي، بمعنى أنه كان على منزلة عالية من المكارم، ومن المعالي، كان على منزلة عالية من المكارم والمعالي، سواء كان هذا الذي يقصده من مكارم عالي مجدا أو كان مالا، قد يكون هذا وقد يكون هذا. ثم لم تزل به نوب الدهر وكرات المنازل حتى أسقطت ذلك البناء وذلك الركن الشديد، ثم يستشهد على ذلك بقوله ما بقاء الحجر الصلد على وقع المنازل، على وقع المعاول، معنى أن الحجر مهما كان تصلبه ومهما كانت شدته فإن المعاول لا بد أن تكسره مع الطول، بل حتى غير المعاول، بل الحبل نفسه يؤثر في الحجر الصلد، حبل ضعيف يؤثر في الحجر الصلد. المقصود أنه عرف كيف يستشهد على ما ادعى، ليس كل استشهاد محمودا حتى يكون الاستشهاد في محله ويكون مناسبا للمقام. والحقيقة أن ما استشهد به هذا الشاعر مناسب للمقام تمام المناسبة، هو من أبلغ استشهادات والاستدلالات. قال الإيضاح. وكذلك من محسنات أيضا في هذا الباب الإيضاح. وما الإيضاح هنا؟ أن يكون في الكلام نوع من الخفاء، أن يكون في صدر الكلام أو في سياق الكلام نوع من الخفاء، ثم يرفع ذلك الخفاء ويبينه بما يتلوه من كلام، وبالمثال يتضح. من قول القائل يذكر فيك الخير والشر كله، وقيل الخنا والعلم والحلم والجهل، فألقاك عن مذمومها متنزها وألقاك عن محمودها ولا تفضل. عندما قال في محمودها، صحيح، وألقاك في محمودها ولا تفضل، فقوله في أول الأمر يذكر فيك الخير والشر كله وقيل الخنا والحلم والعلم والجهل، هذا مبهم، لا ندري ما الذي يذكره في الشخص من هذه الخصال، لأن هذه الخصال تحتمل الذم وتحتمل المدح. هل يذكره فيه نوع الشر والخنا والجهل، أم يذكره فيه نوع الخير والحلم والعلم؟ إذن صار في الكلام إبهام وخفاء، فرفعه بقوله فألقاك عن مذمومها متنزها وألقاك في محمودها ولك في الفضل. ولا يخفى هذا الجمال وهذه اللطافة والرقة من البيتين، حيث أجمل شيء وأخفاه ثم أظهره وأبانه فصار متمكنا في النفس كل تمكن. ثم الائتلاف. أما الائتلاف فهو الجمع بين شيئين متناسبين إما في اللفظ وإما في المعنى. وتأمل كتاب الله تعالى تجد فيه العجب العجاب من هذا الجمال. يجمع القرآن الكريم بين شيئين وتجد بينهما غاية التناسب وغاية الترابط، كما في قوله تعالى الشمس والقمر بالحسبان. الشمس والقمر بالحسبان، ما أجمل العلاقة هنا بين الشمس والقمر بحسبان. قوله تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا، وهذا كثير في كتاب الله عز وجل. إذا الائتلاف والجمع بين شيئين بينهما نوع تناسب، بينهما تناسب إما في اللفظ وإما في المعنى. الشمس والقمر أي تناسب بينهما؟ نعم تناسب في اللفظ ولا في المعنى؟ في المعنى. تمام، تناسب في المعنى. وقد يكون بينهما تناسب في اللفظ، جمال لفظي، قد يكون بينهما جمال لفظي. والنجم والشجر يسجدان، والنجم شوف التناسب عجيب، والنجم والشجر يسجدان، هذا بينهما تناسب أيضا في المعنى. والنجم والشجر يسجدان، لأن النجم هو الذي لا ساق له والشجر هو الذي له ساق، يسجدان، التناسب هنا أيضا في المعنى. وهكذا في كتاب الله تعالى من هذا النوع العجب العجاب، وكثير جدا إذا تأملته تجده. قال للاستطراد. وأما هذا النوع الذي يسمى بالاستطراد فهو أن يكون المتكلم في فن فيريد فن آخر بمناسبة بين فن الذي أورده والفن الذي كان يتكلم فيه، ثم بعد ذلك يطرق الاستطراد ويعود للفن الذي كان يتكلم فيه. أن يكون المتكلم في أسلوب ثم يورد أثناء ذلك الأسلوب فن آخر لمناسبة بين ذلك الفن وهذا الأسلوب، ثم يطرق الاستطراد ويعود إلى أسلوبه الذي كان يتكلم فيه. لا بد من تناسب بين المستطرد والمستطرد فيه. وفي كتاب الله تعالى أيضا أنواع من الاستطراد، ومن قوله تعالى في سورة البقرة وَإِذْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ في سورة طه. وَإِذْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى إِذْ نَادَى، أي صحيح في سورة طه. فهذا الأسلوب قد صار هكذا، ثم وقع فيه نوع من الاستطراد وهو قول الله عز وجل عندما تساءل فرعون ما ربك، ما قال ما ربكما؟ قال رب الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، قال فما بال القرون الأولى؟ قال هم عند ربي في الكتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل، هذا هو محل الشيء، الذي جعل لكم الأرض مهدا إلى قوله سبحانه وتعالى. فهذا كله مستطرد إلى قوله سبحانه وتعالى ولقد أنا وآياتنا كلها فكتب إلى آخره. وهذا كما ذكرنا في القرآن الكريم كثير، ويستعمله كذلك الشعراء ويستعمله الأدباء ويستعمله المتقدمون كثيرا. فإن الاستطراد هذا وارد كثيرا إلى آخره ما جاء في هذه الأبيات التي ما زال المؤلف رحمه الله يتابع فيها الكلام ما تبقى للمحسنات اللفظية أو المعنوية. سبق لنا في البيت قبل هذا ست من هذه المحسنات. الأول من هذه الست ما هو؟ نعم هو؟ نعم ما هو ضابط التطريز؟ التطريز نعم أن يشتمل السطر ومتعلق به، نعم مقيدا بمثله كقوله صلى الله عليه وسلم التسبيح بالصلاة نور على نور. أما ثاني هذه المحسنات التي تشتمل على الذكر، نعم التدبيج، ما هو ضابط التدبيج؟ التدبيج أن يكون مدح أو غيره فصائح كقول الشاعر وهي من سندس خضر. أما النوع الثالث من هذه الأنواع هو الاستشهاد. ما معنى الاستشهاد؟ الاستدلال على ثبوت شيء، الاستدلال على ثبوت شيء أو نفيه. نعم. ومثاله ما قاله الشاعر كان بي نعم ما بقاء، هذا هو محل الشاهد وقوله ما بقاء حجر الصلد على وقع المعاول. نعم. أما النوع الرابع من هذه الأنواع المحسنات الإيضاح. ما معنى الإيضاح؟ نعم. وأن يكون الكلام خطأ بكلام آخر يوضعه، فيجاء بكلام آخر يوضعه كقول الشاعر يذكر فيك الخير والشر كله فألقاك عن ولك الفضل أو في محمودها ولك الفضل. النوع الخامس من هذه الأنواع نعم الائتلاف. ما معنى الائتلاف أو ما هو ضابطه؟ نعم جمع بين شيئين متناسبين في اللفظ أو في المعنى أو في أحدهما فقط. هو الجمع بين شيء متناسبين في اللفظ والمعنى أو في اللفظ فقط أو في المعنى فقط. السادس من هذه الأنواع نعم الاستطراد. ومعنى الاستطراد أو ضابط الاستطراد نعم الاستطراد ذكر الشيء في غير محله لمناسبة بينه وبين المحل الذي ذكر فيه. نعم. ثم الرجوع إلى الأسلوب الذي كان بصدد المتكلم كما في قوله تعالى نعم كما في قوله تعالى في قصة لقمان يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ثم استطرد قوله ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. ثم عاد إلى الأسلوب الأول فقال يا بني نعم يا بني إلى آخره. طيب الآن تابع الكلام على ما تبقى من هذه الألقاب التي ترجم إليها بقوله إحالة. إذن من هذه الأنواع أو من المحسنات ما يسمى عندهم بالإحالة. والإحالة مصدر أحالة يحيل إحالة، ومعناها هنا أن يحيل المتكلم السامع على شيء آخر مذكور في موضع آخر. وهذه الإحالة قد تكون ظاهرة جلية واضحة وقد تكون خفية. أما الإحالة الظاهرة الواضحة فمثالها قول الله عز وجل وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها. وهذا فيه إحالة على قول الله تعالى بسورة الأنعام وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. والإحالة هنا ظاهرة وواضحة. إذا الإحالة في قوله وقد نزل عليكم في الكتاب أو وقد نزل قراءة لغة وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم، فقد أحالنا على قوله تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا. وأما الإحالة الخفية فهي المشار إليها بقول الله عز وجل وآتينا داود زبورا، ففي هذا إحالة على قول الله تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. فمعنى قوله وآتينا داود زبورا أي آتينا داود زبورا أفدناك فيه أنك مذكور في هذا الزبور، أنك مذكور في هذا الزبور بمقتضى الآية الأخرى التي هي ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحين، لكن هذه الإحالة كما يبدو خفية ليست ظاهرة. طيب، ومن المحسنات أيضا التلويح، والتلويح هو نوع من الكناية، وقد سبق الكلام عليه في باب الكناية، وهو عبارة عن الكناية البعيدة التي كثرت وسائطها بين اللازم والملزوم، كقولهم فلان كثير الرماد، أو كقول الخنساء في رثاء أخيها كثير الرماد إذا ما شتى، كثير الرماد إذا ما شتى. هذه الكناية بعيدة كما هي واضحة، وبين ملزومها ولازمها عدة وصائل، لأنها كنت عن ماذا؟ كنت بقوله كثير الرماد عن ماذا؟ عن كرمه. وبين هذا الصفة التي كنت عنها وبين هذا التعبير عدة وصائل، لأن كثرة الرماد تستلزم كثرة الإحراق، وكثرة الإحراق تستلزم كثرة الطبخ، وكثرة الطبخ تستلزم كثرة الآكلين، وهي المقصودة بالذات. فهناك إذن عدة وصائل بين اللازم والملزوم، فهذا النوع من الكناية يسمى التلويح. ثم من المحسنة أيضا التخييل، والتخييل ويسمى بالإيهام، هو عبارة عن أن يكون اللفظ له معنيان، معنى قريب ومعنى بعيد، ويراد به المعنى البعيد منهما، وهذا بالذات هو الذي سبق الكلام به في باب علم المعاني في باب المحسنات، في قسم المحسنات، نعم، والذي سميناه بالتورية، سموه بالتورية. إذن كل لفظ له معنيان قريب وبعيد، وأريد البعيد منهما، فإنه يسمى بالدخيل أو يسمى بالإهانة. أما وجود تسميته بالدخيل فواضحة، وكذلك بالإهانة. لماذا سموه بالدخيل؟ إنه يخيل إلى المخاطب المعنى القريب وهو غير مراد، ويسمى بالإيهام لأن المتكلم يوهم المخاطب أنه يريد المعنى القريب وهو لا يريده. ثم أيضا المحسنات الفرصة، معنى الفرصة هنا هو استدراج للمخاطب حتى توقعه فيما تريد من إقامة الحجة عليه، وهذا يكون في باب المناظرات، يكون في باب المناظرة، كما فعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام بقومه عندما ناظرهم في توحيد الله عز وجل، وأخذ يستدرجهم بما ينبههم إليه من ظواهر الكون، من نجم ومن شمس ومن قمر، حتى أقام عليهم الحجة في أن ألوهية هذه المخلوقات باطلة، وأن الإله الحق هو الذي لا يغيب. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى قمرا بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكون من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفل قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وهكذا عندما يستدرج المتكلم خصمه إلى أن يوقعه في إقامة الحجة عليه، فإن هذا يسمى عنده بالفرصة. ثم من المحسنة أيضا التسميط، والتسميط معناه في اللغة تعليق القلادة على الصدر، يقال فلان سمط الجارية، بمعنى علق على صدرها القلادة. ومعناه هنا عند أهل البديع هو كون أجزاء البيت أو بعضها مسجعا بسجعات على خلاف الروي، كون أجزاء البيت أو بعض أجزاء البيت مسجعا بسجعات على خلاف الروي. الروي هو الحرف الأخير من البيت. إذا كان البيت مسجع بسجعات ولكنها مخالفة للحرف الأخير من البيت سموا ذلك تسليطا. مثال ليتضح قول بعضهم: في رأسه فلق غسق، غسق نعم، في رأسه غسق، في وجهه فلق، في ثغره نسق، سميط دارهم. هذا البيت الآن هو مسجع على أربع سجعات، ثلاثة منها متفقة وهي ما وجدت في ثنايا البيت، ولكنها مخالفة لما عليه الروي من البيت، لأن الروي من البيت ميم، والسجعات في ثنايا البيت هي على حرف القاف. في رأسه غسق ومراد بالغسق الليل، في وجهه فلق ومراد بالفلق الصبح، في ثغره أي في أسنانه نسق ومراد بالنسق الانتظام والاتساق. تصميم دارهم أي هذا هو القلادة التي تعتبر معلقة في صدر دارهم كله، يعني هو قلادة الدار، قلادة الدار بمعنى هو أجملهم. طيب، ومن المحسنات أيضا التعليل، والتعليل معناه عندهم هنا أن يريد المتكلم ذكر حكم فيقدم له ذكر علته. أنت تريد أن تذكر حكما ولكنك تذكر علة ذلك الحكم أولا، فيأتي الكلام جميلا لطيفا بهذا الاعتبار، يأتي الكلام جميلا لطيفا بهذا الاعتبار كقول بعضهم: لهم أسام سوام غير خافية من أجلها صار يدعى الاسم بالعلم. وحين أراد أن يثبت حكما وهو كون هذا الاسم صار علما مشهورا كالجبل، قدم لذلك علة أو قدم لذلك ذكر تعليل. ما هو؟ لهم أسام جمع اسمين، سوام جمع سامية يعني أسماء عالية شريفة، غير خافية هي واضحة ظاهرة، ومن أجل هذه الأسماء العالية السامية السنية صار الاسم علم، صار هذا الاسم كالعلم مشهور في الناس. إذن هذا النوع من الجمال يسمونه بالتعليل. ومن المحسنات أيضا التحلية، والمقصود بالتحلية هنا هو نظم نثر القرآن أو الحديث من لزيادة على لفظهما، هو أن يعمد المتكلم إلى شيء من القرآن فينظمه ويزيد عليه شيئا من الألفاظ الأخرى، أو يعمد إلى شيء من الحديث فينظمه ولكن يزيد عليه شيئا من اللفظ. ومن ذلك بالنسبة للقرآن قول بعضهم: الحمد لله منا منن، الحمد لله منن داعي في الرسل أهدى لأحمد منا أحمد السبل. فهنا قد عقد ونظم هذا الشاعر نثرا من كتاب الله تعالى، وهو قوله: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. ولكنه زاد على هذا اللفظ القرآن شيئا من لفظه. إذن فكل نظم للقرآن الكريم يزاد عليه شيء من اللفظ يسمى بماذا؟ بالتحلية. نعم، ووجه التسمية واضح، لأن الإنسان قد حل نظمه ب ألفاظ من القرآن أو ألفاظ من الحديث، وذلك خير ما يحل به النظم، وهذا كثير في الشعر العربي. نعم. ثم قال: النقل، النقل قريب من التحلية، لكن الفرق بين النقل وبين التحلية أن النقل هو نظم القرآن من غير زيادة على ما في القرآن ومن غير زيادة على ما في الحديث. ترى بعض الناس يأتون إلى آية من القرآن الكريم أو آيات فينظمونها ولكن من غير أن يزيدوا عليها شيئا، أو يأتون إلى حديث فينظمونه من غير أن يزيدوا عليه شيئا، هذا يسمى عندهم النقل. أوجد تسمية واضحة لأنه نقل الآية من غير أن يزيد عليها شيئا، أو نقل الحديث من غير أن يزيد عليه شيئا. والتسمية هنا فرق واضح بينها وبين الأولى. الأولى سميناها تحليل، لماذا؟ لأن الإنسان حل كلامه بلفظ من القرآن والسنة. أما هنا فإنما نقل شيئا من القرآن أو الحديث ونظمه من غير يزيد عليه شيئا. قال أو تختم. أما التختم فهو أيضا عقد من القرآن، عقد شيء من القرآن، عقد شيء من القرآن مع أو الحديث مع نقص شيء من لفظهما، يعني لا يأتي بالجملة الكاملة أو بالآية الكاملة وإنما يأتي ببعض مثل الآية أو ببعض ذلك الحديث. نعم. فهل يكون من فرق بينه وبين التحلية؟ لأن التحلية أعم، أظن تكون التحلية أعم من هذا. التجريد. ومن المحسنات أيضا التجريد، والتجريد عندهم عرفوه بأنه نفي الملزوم لانتفاء اللازم، وهذه العبارة يكرهها السيوطي رحمه الله لأن بينه وبين علم المنطق تنافرا، وكل ما يأتي من المنطق فهو ضده، ولذلك فإنه قد كره عبارة المناطقة هنا وجاءه بتعريف آخر نقله من العلماء الذين قالوا في تعريفه هو نفي الشيء بإيجابه، نفي الشيء بإيجابه. والمقصود في الحقيقة هنا هو العبارة الموصلة إلى المقصود، لا يضرنا المصطلحات ما دامت لا تحمل في طياتها شيئا مما يتنافى مع الإسلام. على كل حال المقصود من هذا التحسين أو من هذه المحسنة هو أن ينفى سبب الشيء أو صفته، المقصود هو نفي ذلك الشيء. المقصود من أنه هو أن ينفى سبب الشيء أو صفة من صفاته، وش هو المقصود؟ هو نفي ذلك الشيء بذاته، كقول الله عز وجل ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. ما الذي نفي هنا؟ نفي الطاعة الشفاعة، وهي سبب من الأسباب. والمقصود هو نفي الشفيع نفسه، ليس له شفيع، وفيه نوع من المبالغة. إذا نفي الطاعة الشفيع فنفي الشفيع من باب أولى وأحرى. إذا نفي الشيء بإيجابه أو نفي الملزوم بانتفاء اللازم، فإذا نفي الشفيع فكذلك، فإذا نفيت الطاعة فإنه ينفى كذلك الشفيع. وكقوله عز وجل لا يسأل الناس إلحاف، نفى عنهم الإلحاف، المقصود هو ونفي السؤال ذاته. وكقول الشاعر على لاحد لا يهتدى بمناره، على لاحد، اللاحب هو الطريق الواسع،